حمدا لك يا رب، نعمك تترى وعطاياك تتوالى، كل ما حولنا يمجد لك ويحمدك عظيم الحمد. نحمد الله على الخير الكثير، نعمة التوحيد والدين اليسير، ورسول جاء بالحق بشير، ونذير بالكتاب المستنير، ورسول جاء بالحق بشير، ونذير بالكتاب المستنير. أيها الناس أطيعوا واسمعوا واستجيبوا واستقيموا واتبعوا، وإلى الله أنيبوا واسرعوا، قبل أن يأتيكم اليوم العسير، وإلى الله أنيبوا واسرعوا، قبل أن يأتيكم اليوم العسير. ظهر الحق فلم يبق ارتياب، وبدت شمس هدايا والصواب، فانهضوا من قبل أن يرخى الحجاب، وعملوا للخلد في العمر القصير، فانهضوا من قبل أن يرخى الحجاب، وعملوا للخلد في العمر القصير. نحمد الله على الخير الكثير، نعمة التوحيد والدين اليسير، ورسول جاء بالحق بشير، ونذير بالكتاب المستنير، ورسول جاء بالحق بشير، ونذير بالكتاب المستنير. واستعدوا لملاقاة العظيم بامتثال الأمر والقلب السليم، واجتناب الناهي والفعل الذميم، واحذروا عصيان ذي العرش القدير، واجتناب الناهي والفعل الذميم، واحذروا عصيان ذي العرش القدير. أيها الناس اتقوا دار الفناء، واحذروها إنها رأس العناء، واطلبوا دار الكرامة والهناء، والنعيم المحض والملك الكبير، واطلبوا دار الكرامة والهناء، والنعيم المحض والملك الكبير. نحمد الله على الخير الكثير، نعمة التوحيد والدين اليسير، ورسول جاء بالحق بشير، ونذير بالكتاب المستنير، ورسول جاء بالحق بشير، ونذير بالكتاب المستنير، ونذير بالكتاب المستنير.